بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا كنا في درسين سابقين نتحدث في في الشورى، وأمرهم شورى بينهم، لأنه في أمور لابد من التعرض إلها. طالما أنه فسرنا الآية 138 من سورة الشورى، وأمرهم شورى بينهم. طيب نأخذ مسائل إذن، ونشوف إذا بنقدر نخلص اليوم ولا بيكون في كمان درس. سبق قلنا بأنه لما اجتمع أهل الحل والعقد، وفيما بعد لازم نتكلم في مين هم أهل الحل والعقد في العصور القديمة في عصرنا، لكن كنا متحدثين شوي في قضية انه الناس اللي اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، هدول الناس ايش كانوا؟ بيمثلوا الناس، بيمثلوا الناس. لكن لابد انه نتعرض شوية لموضوع اهل الحل والعقد، وليش اهل زمان كانوا يضطروا لموضوع اهل الحل والعقد، خصوصا في وعلى وجه الخصوص في العاصمة، ويبعث الى الامصار وتأخذ البيعة. هذا الأسلوب فيما بعد نتحدث فيه. وإنما لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبدأوا يتداولوا، التداول في حد ذاته أنصار ومهاجرين باعتبارهم قيادة الأمة كانوا، هذا التداول يؤكد 100% أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين، وإلا ليش تداولوا مين يكون الخليفة؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم محدد لهم كان إيش؟ خلاص انتهى الموضوع. لكن واضح أبو بكر الوزير الأول للرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. ومن وقتها الأنصار لم يطلبوا أن يكون منهم خليفة. لما قال لهم إذن هم برضو الأنصار بيعرفوا أن الرسول قال، بس هو ذكرهم: الآئمة من قريش. وقالهم أبو بكر فيما قالوا، وسبق ذكرنا هذا الكلام، لن تعرف العرب، لن تعرف العرب لاحظوا هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، اللي هم مين يعني؟ المهاجرين قريش. إذن لاحظوا، إذن لن تعرف العرب، بنبههم أبو بكر، لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. وذكروهم في الأئمة من قريش. طيب هذا يبدو غريب الكلام، ليش؟ لأنه احنا لما بتقرأ القرآن وبتشوف السنة فيش خصوصية لأحد، لا احد بقرب الرسول ولا من نسل الرسول ولا غيره، في في في الدين مش وارد، مش وارد هذا اطلاقا. كل موضوع اقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم، الدائره اللي اختلفوا شوي العلماء فيها، اي دائره هذه من اقرباء الرسول الذين لا يجوز لهم ان ياخذوا الزكاه، هاي كل الموضوع لا يجوز لهم ان ياخذوا الزكاه، وكانه مشان ابعاد التهمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم والرساله، انه تكون المال له علاقة بالموضوع. هاي المال كمان الرسول ما بيأخذش الزكاة، وكمان قرائبه بيأخذوش. كل هذا كل الموضوع في الدين، في موضوع اقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لا يستطيع احد ان يأتي بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يميز اقرباءه. هذا مش هذا مش الاسلام اصلا. الله سبحانه وتعالى ينزل هذا الدين لعباده من البشر، ما فيش اي خصوصية، فيش اي خصوصية لاي انسان بقرب للرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول طب نساء الرسول وتحجيبهن وتفاصيل، طب هو هذا من ضمن تحجيب نساء الرسول، لانه تم تخصيصهن بحجاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، برضو حماية الدعوة نفسها، وكمان خصوصية انهن امهات المؤمنين هن وبس. ويحرم انه احد يتزوجهن بعد الرسول، كله لحماية الدعوة، مش وقته التفصيل في هذه المسائل. انما اذا المهاجرين والانصار تداولوا، خلاص تداولوا، اذا ما فيش تعيين، ولا يعقل هذول الناس يجتمعوا على باطل. واللي بده يزعم انهم اجتمعوا على باطل هذا ممكن يكون خرج من الدين اصلا، وايضا لانه هو بيعترض على ايات قرآنية وشهادة القرآن في اكثر من آية لأمة الصحابة. الشهادة هي، كيف اجتمعوا الصحابة على باطل؟ كيف اجتمعوا الصحابة على باطل؟ كنتم خير أمة اخرجت للناس، وتفاصيل طويلة مش وقته في الشهادة لعالم الصحابة الان. لكن بدنا نركز على قضية الأئمة من قريش باعتبار انه هذا الكلام غريب. غريب ايش؟ على الدين. ايش يعني قريش؟ ايش قريش؟ هون اولا روايات هذا الحديث بمجموعها، هذا الحديث مش صحيح، متواتر، اللي هو الأئمة من قريش. ممكن الخوارج ما اعترفوش فيه، لكن الخوارج ما هم لهم، ما هم خرجوا في امور كثيرة مش قضية، يعني مش بيعنيش اشي، لانه الاحاديث كلها مش صحيحة، مجموعها مش صحيحة. الأئمة من قريش، خصوصا هذه اللفظة الأئمة من قريش، تعبير الأئمة من قريش متواتر، يعني فوق الصحيح. لكن هل هذا حكم الأئمة من قريش، هل هذا حكم بده يستمر الى يوم القيامة؟ لاحظوا، هل هذا حكم بده يستمر ليوم القيامة؟ بنشوف. ولا هو بيعبر عن الافضلية زي ما حاول البعض يزعم انه شرط القرشية هو شرط افضلية. طيب ما دولة مثلا العثمانيين ما هم مش من قريش، وكمان مش عرب، يعني طب كيف الأمة كانت راضية فيهم وهم أصلا مش عرب كمان العثمانيين وبمتدحوا؟ وإذا الحديث المشهور اللي هو يعني أقل ما يقال فيه إنه حسن، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها، مش هيك؟ ولنعم الجيش ذلك الجيش. طب هيو، ولا نعم الأمير، مش هيك؟ أميرها، هاي بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. درجة صحة هذا الحديث يعني أقل شيء يبدو أنه حسن الحديث هذا، هذا أهل الاختصاص من أهل الحديث. طيب الآن إسماعيل عليه السلام ممكن يكون تاريخه بيرجع تقريبي 1800 قبل الميلاد، زائد الإسلام 610، الإسلام ما هو نزول 610، هاي صار عندي 2400، بدنا العشرة هاي مش مال 2400 سنة، والعرب قبلتها مكة والكعبة ودينها دين إسماعيل. هم التحريفات في آخر قرون، على فكرة التحريفات الشركية في آخر قرون، أما هم مدة طويلة العرب على دين إسماعيل عليه السلام، والتحريفات لذلك كان واضح، مثلا إنهم بيحجوا وفي عمرة بيعتمروا بيطوفوا حول الكعبة وبيروحوا عرفات وبيروحوا مينا، يعني ولكن خلطوها ودخلوا وثنيات في المسألة. الكعبة موجودة بس موجود فيها أصنام، وين تحصل هذا ومين اول من حصل فيه؟ قضية عمرو بن لحي وقصة وين تزمن عمرو بن لحي هذا اللي ادخل الاصنام، مذكور في حديث صحيح. المهم انه العرب اللي كان موحدها على فكرة وبشعرها امة واحدة، مش نظام سياسي. غالبا الامم لما تجتمع لفترة طويلة ضمن نظام سياسي وحكومة واحدة بينصهروا ببعضهم، لكن العرب ما حصلش هذا الكلام. كانت كل قبيلة بتشعر بذاتيتها وعلاقتها بالقبائل الاخرى. والعرب شو اللي بيجمعهم؟ مكة، بيجمعهم الكعبة، بيجمعهم دين اسماعيل لمدة 2400 سنة. تحريفات طبعا اخر قرون. طيب لاحظوا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك قريش بالذات هي اللي كانت تطعم الحجاج، تسقي الحجاج، قوافلها آمنة. ليش؟ هذول حماة البيت، هذول سدنة البيت، هذول اللي بيكرموا العرب كل عام، نعتدي على قوافلها. لذلك قوافلها كانت رحلة الشتاء والصيف، والعرب تقطع الطرق على كل الناس إلا على قريش، تغزي كل الأماكن إلا. فبالتالي علاقة قريش بالناس تمام. أما تيجي تقول عبس وذبيان، لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نبي في عبس، شو بدها تقول ذبيان اللي بينهم حرب طويلة، بعث نبي في ذبيان، شو بدها تقول عبس إلى آخره. قريش كان وضعها مختلف تماما، كل العرب تعترف لها بالسيادة. هذا إشي راسخ، راسخ في ضمير مين؟ في ضمير أمة العرب. وهذا معنى قول إذا تلاحظ أبو بكر شو قال، لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. افهموها هيك، وتعزز بقول الرسول الأئمة من قريش. طب شو الحكمة؟ شو الحكمة؟ لاحظوا طبيعة الأمم القديمة، وهذا راح يجي معنا شوي شوي، كيف الناس وكيف بتفكر. شوفوا أنتوا نفسكم اليوم قديش بترضوا، قديش بترضوا أن يكون في استرقاق للبشر. شو بيقبل ضميركم أنتوا، وضمير مش بس أنتوا والكفار كمان في المجتمعات البشرية الآن، قديش بيقبل ضميرهم أنه استرقوا البشر شعوب يعني. لكن الشعوب القديمة كان هذا الكلام تمام، وعندها طرقها في التفكير وتعصبها وتفاصيل. مش ما نفكرش، احنا ما بنقدرش نفكر مثل ما بيفكروا هم، ما بنقدرش نفكر. البشرية اذا البشرية عبر تطورها كثير كانت تختلف في نظرتها للامور. انتم ممكن تجد الان بينك وبين سيدك اللي عمره 90 و80، في كثير شغلات هو بيؤمن فيها انت مش قادر تستوعبها في العادات والتقاليد والاخري. فتصوروا اكثر من 1400 سنة الان، بدنا نرجع كيف الناس، كيف الناس وكيف تنظر. ان العرب زي ابو بكر مقدر، على فكرة ابو بكر ما هو حتى في الجاهلية كان نسابة. ايش يعني نسابة؟ يعني يعلم بانساب العرب. ابو بكر يعني عالم تاريخ، عالم تاريخ في الانساب ابو بكر في الجاهلية اقصد تمام. فهو بيعرف انه العرب مش ممكن تقبل الا قريش. طب ممتاز، وسائل الاتصال القديمة على فكرة، وتنظروا فيما بعد اتساع الدولة. وانا سبق في المحاضرة الاولى انه بينت مثلا في زمن هشام بن عبد الملك قديش كانت الدولة ضخمة، ضخمة من حدود الصين، جنوب فرنسا، وصلت سواحل ايطاليا او اوسط افريقيا، وصلت جبال القوقاز. وتصوروا ضخمة الى اليوم. اليوم ما بيقدروا يسيطروا، اليوم مع وجود الوسائل الاتصال السريعة جدا ما في حدا بيقدر يسيطر على هذه المساحات الهائلة. كانوا مسيطرين على هذه المساحات الهائلة. طب تصوروا لو كل ما مات خليفة، كل ما مات خليفة بده يصير تنازع. الفرس بدهم يقولوا ليش مش منا، احنا مسلمين. العرب بده يقولوا ليش مش منا، والعرب اشكال والوان، ليش مش احنا، ليش مش احنا. كل ما مات خليفة، وبعدين ما فيش الوسائل الموجودة اليوم. اليوم انت بخلال يوم واحد، نهار اقصد واحد، تاخذ رأي الملايين، تاخذ رأي الملايين اليوم بسهولة تمام، وبتطلع النتيجة في الليل ملايين. لكن زمان هذا الكلام مش ممكن، هذا الكلام مش ممكن. فبالتالي كان ممكن اكثر شيء يهدد بنيان الاسلام من البداية موت اول خليفة او موت الرسول صلى الله عليه وسلم. لانه من اول ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم الانصار قالوا احنا، بعدين قالوا منا وزير ومنكم وزير، منا امير ومنكم امير. ايش كمان اخرى؟ بده يكون راسين للدولة ماشي. حتى حسمت المسألة بالأئمة من قريش فسكتوا لانهم من تحت اوامر الدين تمام. لكن في الاشي، لكن كيف بيفكروا الان مزاجهم الناس وكيف كانوا بيفكروا وشو بعده خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم شرف كبير، خلافة الرسول هذا شرف كبير. طيب، فبالتالي طالما انه العرب اللي هم على فكرة الان لاحظوا، العرب هم الان اللي بدهم يكونوا القيادة اللي بدها تخرج للعالم، وعندك الجزيرة العربية، هذه القيادة الان بدنا نمنع اي اختلاف في لحظة، لاحظوا في بداية الاسلام، الاسلام اللي بده يحمل دعوته للبشرية كلها، لازم اولا القاعدة اللي هي الجزيرة العربية تكون امنة، وذلك اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم اجراءات في هذه الموضوع انه يأمن الجزيرة العربية اللي هي قاعدة الانطلاق الاسلام العالمي، ثم يمنع اي اختلاف يؤدي الى تفتت البشر. زي ما قلنا ممكن يسلموا الهنود ويسلموا الفرس ويسلموا الرومان ويسلموا كذا، واحنا وبعدين من اولها، خصوصا اولها، ليش بكرر اولها؟ لانه هل هذا الشرط فعلا باقي؟ بكيت بدنا نشوف هل هذا الشرط باقي؟ بكيت بدنا نشوف هل هو شرط مؤقت وحكمة الدين كانت متجلية؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرض عليهم الإمامة ولا كان يفتخر ويقول الأئمة من قريش؟ يعني قريش كانت فيها ايش؟ الله صانعها صناعة خاصة. لاحظوا القيادات اللي فتحت اصلا، لاحظوا القيادات اللي فتحت العالم على المستوى العسكري والسياسي، مين هي؟ قريش. يعني ممكن الرسول كان بيفتخر، لا، لكن لما ننظر مزبوط نجد انه كان كمان يعطيهم فكرة انه دير بالكم تنازعوش قريش في البدايات، هاي في البدايات تنازعوش قريش. وفعلا اثبتوا على مستوى الخلافة الراشدة وبني أمية وبني العباس، وهم كلهم قريش، كلهم قريش، أثبتوا مستوى عالي جدا في القيادة على المستويات العسكرية والإدارية، شيء رهيب. تمام، إذا ممكن يكون الأئمة من قريش على ضوء الواقع اللي شايفه، الأئمة من قريش، شوفوا هايو بشيك هايو. طيب، بهذا الشكل اذا بتلاحظوا انه على طول حسمت في سقيفة بني ساعدة، فبين حكمة الحديث هذا من اول يوم، كانوا بدهم يختلفوا حسمها ايش؟ الأئمة من قريش. فيما بعد فعلا حتى لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ما احد قدر يقول غير قريش. لاحظوا، اذا هذا ساعد على بداية نشأة الاسلام، انه ما يصيرش خلل. الى درجة لما بندرس اسقاط دولة بني امية من قبل دولة بني العباس، لاحظوا مين اللي اسقط دولة بني امية؟ بني العباس، اثنين قريش. طب ما هو ابو مسلم الخرساني فارسي، يأتي بجيش ويسقط الدولة الاموية في معركته مع مروان الاخر واحد، اللي كانوا يقولوا له مروان الحمار، اخر واحد، مش هيك؟ لا، بتكلم عن دولة بني امية الان، مش عن. طيب، فالان لاحظوا ما خطرش ببال القائد هذا الخراساني انه هو بامكانه يكون خليفة المسلمين، ما بقبلوش المسلمين الأئمة من قريش، فيش حدا بقدر يطلبها. تصوروا مين اللي قدر يزيل دولة بني امية؟ بني العباس، قريش، بس قريش. تمام، باقي الامم خلاص هذا الدين، هذا هيك الرسول يقول. فانت بتكتشف انه فعلا هذه قضية الأئمة من قريش حفظت كيان الاسلام في البداية، حتى لو صار ما صار، وهذا رح نجي، حتى لو صار او صار، هذا ما منعش انه يكون دولة الراشدين اقوى دولة في العالم، الامويين اقوى كمان، العباسيين اقوى دولة في العالم، ما منعش. وراح تشوفوا كيف الامم كانت في هذه المسألة بالذات، وقريش ما تقبلش اي واحد ثاني، قريش بس. طيب، ممتاز، لكن هل هذا الشرط باقي ولا خلاص هو ادى دوره في بداية النشأة وحفظ القيان ونشر الاسلام؟ وفعلا كان الله سبحانه وتعالى، تصوروا لما تيجوا مثلا خالد بن الوليد في القيادة العسكرية، لحد اليوم يعتبر من اعظم قادة العسكريين بعد الرسول، حتى البنتاغون الامريكي لما وضع قواعد في أعظم عسكري في التاريخ على فكرة طلع محمد لما أجوا طبقوا القواعد لما أجوا صلى الله عليه وسلم لما أجوا طبقوا القواعد اللي واضعينها هم كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا طبق على قادة العالم الأول أخذ أعلنت في حينها فكرة محمد صلى الله عليه وسلم من أتباعه خالد بن الوليد اللي شيء هائل كان لاحظوا لما سعد بن أبي وقاص لاحظوا برضو من فتوح الشام مين كان القائد أبو عبيدة عامر بن الجراح تصور القادة كلهم هذول من وين قريش واللي قادوا الدولة أبو بكر عمر عثمان علي معاوية إلى آخره مين هذول بني العباس كله قريش لكن يبدو أنه هذا الشرط انتهى طب إحنا هذا الشرط لأنه بعض الناس قال شرط أفضلية ومش شرط أفضلية مش صحيح وهذا الشرط غير باقي الآن الدليل الدليل يجب أن يكون من النصوص لأنه هذا الأمر كان حكمته برد أكرر من البداية حفظ كيان الأمة ومساعدة أنه الإسلام ينطلق في العالم كله مش كل ما مات خليفة هالجيوش هاي والدعاء بده يتغلبوا في موضوع مين ومش مين مش هيك وتنازع الأمم طيب شو دليلك أنه هذا الشرط انتهى لما نيجي ننظر لمجموع الروايات التي جت ذكرت هذه المسألة مجموع روايات نجمعها وما صح منها وتفسر بعضها البعض راح نكتشف ما يلي بدي اختصر لأني جمعت الروايات اللي تصح في المسألة اللي هي الأئمة من قريش وشو كانت الروايات فيها انت تكتشف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش لاحظ ما عملوا بثلاث ما فعلوا ثلاثا شوفها ما عملوا بثلاث يعني خليكم معهم ما عملوا بثلاث ما فعلوا ثلاثا كل الأحاديث قصدي الروايات هاي اللي بتقول أئمة من قريش تجتمع بالشروط الثلاث هاي إذا طالما قريش بقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طالما قريش قائمة بالشروط الثلاث لاحظوا مش بواحد منهم ولا اثنين بالثلاث بتضلكم معها اللي عبر عنها حديث ضعيف بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي بتيجي مرات الضعيفة بتأيد الصحيحة اللي هو ايش استقيموا لقريش ما استقاموا لكم استقيموا لقريش ما استقاموا ايش ما هاي ما هذه بتعبر عن نهاية الزمن كيف لما بيقول ابو بكر اطيعوني ما اطعت الله اطيعوني ما ايش يعني ما طالما يعني لزم طالما استقيموا لقريش ما استقاموا لكم طبعا بديش اكمل الحديث هذا لانه واضح تكملته مش كثير مقبولة وفعلا هي اللي ممكن تشير لضعفه كمان وانما ما عملوا هذا الصحيح الان ما عملوا بثلاث ما فعلوا ثلاثا اذا انتهى انت بتشعر انه كل الاحاديث بدون استثناء تشعرك بانه هذا الشرط مؤقت طالما قريش بتلتزم بهالثلاث ايش هي الثلاث باخذ من مجموع الروايات وكل هالروايات بتقول الثلاث هاي الشروط الثلاثة طب نفرض انه قريش عملت بواحد ما بزبطش عملت باثنين ما بزبطش عملت بثلاث اسكتوا عليهم طيب اذا نقض واحد منهم انتقضت إمامة قريش وحصل في التاريخ انهم نقضوا فانتهى لم يعد الشرط موجود تمام ايش هم الشروط الثلاث ما اذا حكموا عدلوا ما إن استرحموا رحموا، طالما في عدل طالما في رحمة، ما إذا عاهدوا وفوا، وفوا وفوا وفوا، كلها عربية جائزة كل هذا الكلام. هاي الشغلات الثلاثة إذا التزمتها قريش خليكم معها، استقيموا لقريش، ما استقاموا حكموا عدلوا، كان عندهم رحمة، كان عندهم وفاء بالعهود، عاهدوا وفوا، توفرت الشروط خليكم معهم، نقضوا خلصنا. فمين بعد هيك بقول هاي الأحاديث كلها مش صدفة، حتى اللي ما أجا فيها النصوص اللي ما أجا فيها ما، زي الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا، هذا إذا برضو هاي بتعني علية، هاي علة الحكم، علة الحكم الشرعي، الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا، إذا الثلاثة نفسنا دول تكرروا في الأحاديث الصحيحة اللي بالمجموع إيش متواتر. فبالتالي هون بتدرك أنت فعلا الحكمة، ولما تنظر في التاريخ تجد أنه فعلا كانت الأمور، هذا من إعجاز الإسلام، هذا من إعجاز، لما قال رسول أئمة من قريش فعلا أثبتوا أنهم أئمة على مستوى القادة العسكريين والسياسيين والإداريين وغيره، مش مسألة إذن فقط عسكري ولا فقط سياسي ولا فقط إداري، ولما تقرأ اليوم عبقريات كانوا هذول في مكة، كانوا في قريش، هذول مصنوعين، معناته كل التفوق فوق العادة. طيب لما تيجي تنظر له يعني واحد زي عمرو بن العاص، مش بس بقى قائد عسكري فذ ومن الدهاء في العالم السياسي، اشي عجيب قصصه، اشي عجيب في عبقريته، في مواجهة، في كيف لما قال انه ارطبون العرب وارطبون الروم، مش هيك؟ ارطبون الروم كان يعني داهية، فوجه إلو مين؟ ارطبون العرب اللي هو يعني عمرو بن العاص داهية، وفعلا عبد بن العاص لعب فيه. واضح؟ على المستوى العسكري وعلى مستوى الخطط وعلى مستوى الدهاء والأخير عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص على فكرة ما هو كثير من التاريخ انت مش ممكن تاخده من صعاليك، احيانا وصفهم اهل عصورهم من مؤرخين انهم كذابين. اذا بتذكر الان اسلم الناس وامن عمرو، الآن مش متأكد من الحديث أما هو هيك يبدو، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مش موضوع عمرو بن العاص الآن. هذا الشرط إذن انتهى أمره بدليل النص نفسه. واليوم عندك 1400 سنة وكثير هذه الأنساب قال وأنه قريش ومش قريش، الآن هذه مزاعم، هي قريش اليوم ملايين على فكرة، قريش اليوم ملايين. إيش يعني ملايين؟ لما تيجي تنظر لعددهم في ذاك الزمان ثم 1400 سنة شو صاروا هون في فلسطين. لو بدي أبدأ الآن أقول لكم على العائلات اللي هي أصلا قريش، بس ما هذه الآن أنا بحبوش، في عائلات في المدن المختلفة بأسمائها هذه بترد كلها قريش، هذا فلسطين لحالها، قديش في بلاد الشام، قديش في العراق، قديش في ملايين قريش الآن، مش هيك؟ لا لاحظوا الآن، أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما يزال هذا الأمر في قريش، ما يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي في الناس اثنان، أنا رأيي مش المقصود الحكم، لانه الحديث بدلش على الحكم، بدليل انه عم بقول اثنين وفي اثنين فيش حكم، كمان مرة لا يزال هذا الامر، اذا المقصود الدين، وهذه نبوءة غيبية، بس نبوءة غيبية انه لا يزال الاسلام في قريش، ما بقي في الناس حتى اثنين، بيكون واحد منهم من قريش المسلمين، لو بقوا اثنين مسلمين في الكرة الارضية الرسول عم بيخبرك كنبوءة غيبية انه في واحد منهم من قريش. لانه كتير من الناس على فكرة الان ممكن يكون من قريش وهو بيعرفش اصلا، لانه هذه المسألة انتبهتوا كيف؟ هي اولا هم بالملايين، ثم في ناس اصلا زعموها. شو يعني زعموها؟ لعلمكم ايام الدولة العثمانية، ايام الدولة العثمانية كانت الدولة العثمانية تسمح بانه ترفع دعوة انت تنتسب للرسول وتنتسب لقريش وتجيب اوراقك وتعمل اثباتاتك وتقومها امام القضاء، والقضاء بالاخير بيحكم وبعطوك النسب. كان ليش هالكلام تعطوه النسب وما تعطوهوش؟ يعني مشان ما ياخدش ما ياخدش الزكاة؟ لا مش هيك القصد، مش مشان ما ياخدش الزكاة. هذا اذا بقرب للرسول، واحنا نتكلم عن قريش الان. طيب ولا ليش كانوا في قضية الاشراف هاي وعملوا نقابة اشراف؟ وقال كانوا يعفوهم من الجندية، من ان يكون جندي وان يكون في الحرب، يعفوا الاشراف من انهم يكونوا جنود في الحرب. الله اكبر، طب هم اكبر محاربين كانوا اكبر محاربين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم واقرباؤه وقريش. ايش يعني تيجي تقول انت انه هذول معفيين؟ وايش كان كمان الدولة العثمانية تعمل؟ وكمان لهم عطايا. وايش كمان كانت تعمل الدولة العثمانية؟ كمان يقدمون في المجالس، يقدمون في المجالس، منعطين امتيازات. ولذلك كانوا ناس يعملوا يرفعوا دعاوى، احنا من اهل البيت واحنا من الاشراف، وجيب الشهود وما تجيبش الشهود، والقاضي بيحكم والقاضي بيحكمش. شو هذا؟ هذا من الانحراف، هذا من الانحراف اصلا. ايش يعني بدك انت؟ ما احنا سبق قلنا لا يوجد انسان بيمشي على الكرة الارضية الان الا وإله اب من اباء نبي، اللي هو ادم، ما هو نبي ادم، او رسول كمان، ما هو نوح رسول والاب الثاني للبشر. يعني انتو ابوكم نبي وفي لكم ابو رسول كمان، انا بقدر افتخر عليكم غير الجن يعني ابوهم ابليس اذا كان يعني. المهم فهمنا، فهذا ايش يعني؟ ايش يعني بقاتلش؟ هذا بجاهدش يعني؟ اللي من واليوم بيعملوا لي في بلاد مختلفة نقابة الاشراف. ايش يعني مشان شو؟ انتم بتعملوا النقابة مشان ما تاخذوش الزكاة؟ مشان ممنوع تاخذوا الزكاة؟ طيب وايش كمان؟ ايش كمان بدكم تتفضلوا على الناس؟ بايش يعني؟ الدين هيك قال؟ وصارت في فترة من الفترات على فكرة انهم قال بزوجوش البنت الشريفة للانسان العادي المسلم، بزوجوش البنت الشريفة، قال للمسلم، ممكن مسلم يكون ابو حنيفة او الشافعي، وكل الشافعي ما هو من قريش بس مش ابو حنيفة، ابو حنيفة ما اصله فارسي. طيب ايش هذا؟ فهون ايش اللي جاب هذا اللي خضنا في هذه المسألة؟ اذا لا يزال هذا الامر، مش الحكم، لانه اثنين من الناس ما فيش فيهم حكم. هم اذا وجد اثنين لازم واحد يحكم الثاني، مش صحيح. فاذا المقصود لا يزال هذا الامر اللي هو ايش؟ الدين. لا يزال هذا الامر ما بق في قريش، في قريش ما بقي منهم اثنان. اذا لاحظوا، اذا هو نبوءة غيبية بانه قريش ونسلها الى يوم القيامة بظل فيها اسلام. مين اللي قاعد فيكم الان من قريش؟ ما حدا بدري. في ناس بدروا، في ناس بدروش، في ناس بدروا، في ناس بدروش. ملاحظين؟ بس هم كم؟ بالملايين، بعنيش اشي. في ضروري اليوم لما بدنا يكون حاكم مسلم ندور على قريش؟ ما فيش ضرورة اصلا، فيش ضرورة اصلا، ما هو كان واضح حكموا عدلوا، وصل في درجة من مرحلة من مراحل ما عدلوش، ومرحلة من المراحل ما رحموش، ومرحلة من المراحل غدروا كمان الثلاثة يعني، كمان الثلاثة. طيب هذه اذا قضية الائمة من قريش خلصنا منها، صارت تاريخية، واصلا للمسلمين والفقهاء ما عادوش يعني يركزوا عليها اصلا، بس لازم ينتبهوا للقضية النصوص نفسها اللي بتقول لك إلها حد، هاي إلها حد. وعرفنا حكمتها، وعرفنا الحكمة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، الأئمة من قريش في الحديث المتواتر مجموع طرقه. هذه مسألة. مسألة الثانية، لاحظوا مع وجود الفتن مثل فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وما تبعه، لاحظوا، وما تبعه من إشكالات معركة الجمل، معركة صفين، وكيف استطاعت الأمة على فكرة إنها تحل المسألة وتعود إلها وحدتها وعامل جماعة ودور حسن بن علي في تجميع كلمة الأمة، حكينا فيه إنه هذه طالما خير أمة بدنا نشوف كيف تتصرف في السلم وكيف تتصرف في الحرب، كيف تتصرف يعني لما تكون الأمور هادية وكيف لما يكون في مشاكل. وفعلا هم استطاعوا إنهم يرتبوا الأمور ويعيدوها، ولم يؤثر هذا في اندفاعة الإسلام. إذن الناس اللي بدهم يركزوا في التاريخ على قضية معارك حصلت هنا وهناك، بس بدي يقولوا لي هدول الناس، يقولوا لي فسر لي طيب شو قصة إنه دولة بني أمية دولة عظمى، مش على المستوى الجغرافي ولا على المستوى العسكري بس، ولا على المستوى الإداري ولا مستوى البعث الحضاري والعلوم والفلسفة وتفاصيل هاي كلها، كيف حصل هذا؟ كيف حصل؟ كيف حصل؟ قرون والأمة تصعد. في ناس بيحبوا يركزوا لنا على ايش؟ يركزوا لنا اتقاتلوا هون ما تقاتلوش هون. طبعا لو جمعت انت تاريخ الأمم كلها وشوفت شو صار بينها إشكالات ومعارك وكيف كانوا يتصرفوا، وتشوف الأمة الإسلامية كيف كانت تتصرف وليش كان يصير بينها، تجد في فرق هائل بين الشعوب والشعوب الإسلامية. طيب، والقرآن أصلا ما قالش إنهم بتقاتلوش، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأنه هذا الإنسان، هذا هو الإنسان، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، المؤمنة التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حتى لما يعني ما جاش القرآن بهالمثاليات اللي بتصوروها الناس إنه يعني بيحصلش يعني إشكالات وبيحصلش اختلاف في وجهات النظر ومرات بيكون الحل الحسم العسكري، ممكن هاي القرآن بيقول ممكن، ولكن بقول للأمة ديروا بالكم انت هدول اخوة اصلحوا بينهم وشوفوا مين اللي بيبغي وقاتلوا، مش اقعدوا تفرجوا، مش اقعدوا تفرجوا، مسيطر بعدين الباغي، بعدين يسيطر الباغي. طيب، فهون يفسروا لي ايش قصة النهوض الهائل هذا الذي لم تعرف البشرية قبله مثله، الى درجة انه اوروبا والعالم الغربي لما بدك ترجع كيف بدت نهضتها العلمية وغيرها والفكرية من اتصالهم بالمسلمين، هم بس اخذوا واستمروا، والان صارت في الدراسات هذا ثابت عندهم، حتى بتكلموا فيه كل شيء تمام وكتاب من مستشرقين وغيره صار واضحة، وين التلمذوا الغربيين وكيف التلمذوا على المسلمين وهالمسائل هاي، بعض الكتب اللي كتبوها مسلمين درست مش 100 و200 سنة في جامعات اوروبا، مش 100 و200 في العلوم شتى. طب في ناس لما بدرسوك التاريخ بيركزوا لك على بعض الاختلافات وقال صارت معارك، طيب ليش ما تدرسوا الناس التاريخ الحضاري وتفسروا لي مع كل هذا اللي بتقولوا عنه حصلت معارك واختلافات، كيف كانت دولة عظمى والأمم كلها كلها الأمم قبلت بالإسلام، قبلت لحظة وهادنت الإسلام والدولة العظمى، مش عسكري، مش زي المغول عسكري وفيش حضارة، بنوا حضارة هائلة وتفوقت على كل الحضارات السابقة، كيف؟ مين اللي قام بهالكلام؟ أنا أقولكم مين. اليوم في ناس لما بتكلموا عن الديمقراطية بدي تدققوا هون، في منهم شو بيعرف الديمقراطية؟ اقصد الغربية، وبعدين نيجي إن شاء لقضية الإسلام والديمقراطية، ما هدول أمرين يعني زي ما تقول كل واحدة لها أسس مختلفة عن الثانية، النظام الحكم الإسلامي أو نظام الحكم الغربي. وهل الديمقراطية هي بس بالحكم؟ يعني هي بس بالحكم؟ بعضهم عرف الديمقراطية، اسمعوا شو هالتعريف هذا اللي غالبا نسمعوش من الناس، نسمعوهم بيعرفوا الديمقراطية لكن بيعرفوش هذا التعريف الدقيق. بيقولوا الديمقراطية حكم القانون وليس حكم الأشخاص. يعني الديمقراطية اللي انتم شايفينها هي القانون اولا مش الاشخاص، هي القانون اولا مش الاشخاص. وعلى ضوء هذا الكلام، القانون اذا كان صالح او غير صالح مش الحاكم بالدرجة الاولى، القانون مش الحاكم. فالدولة الاسلامية على فكرة كان القانون، دققوا معي الان، الدولة الإسلامية كان القانون هو اللي يقودها، وتشوفوها قوية ومتماسكة وامبراطورية عظمى وحضارات وعلوم، لأنه اللي بيشتغل مين كان؟ الإسلام، القانون اللي بيشتغل، العقيدة والشريعة هي اللي بتشتغل. أوضح أكثر، العقيدة والشريعة، القضاء عالم مش اليوم بيقولوا سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، تمام؟ طيب ما هو في الدولة الإسلامية السلطة التشريعية ما لها علاقة بالحاكم، مين اللي كان يشرعه؟ العلماء، الشافعي، مالك، أبو حنيفة، الأوزاعي، افهموها، هذول هم اللي يأخذوا منهم الناس إيش؟ اللي يأخذوا منهم الناس الأحكام، لا بأخذوها من حاكم ولا غيره، افهموها. وقيمهم واخلاقهم منين بياخذوها؟ برضو من التربويين، لا من الحكام ولا غيره. طيب فكان في استقلاليه في ايش؟ في التشريع، التشريعات مستمده من الاسلام، والحاكم مش هو المشرع، والحاكم مش هو المشرع. طيب والقضاء؟ والقضاء كان نزيه في الامبراطوريه المتراميه الاطراف، شو علاقته الحاكم في العاصمة او الوالي في عاصمة الولاية؟ مين اللي يحكم في الارض؟ اللي يحكم القضاء. وشو رايكم كل ما قرأناه في التاريخ عن الحكام، الحكام بيختلفوا تماما عن اللي بتعرفوه من حكام اليوم وغيره، انه كانوا يصروا لما بيعرفوا انه في قاضي صالح يصروا عليه الى درجة اذا رفض يسجنوه واحيانا يجلدوه، لانه رافض يتولى القضاء. انت صالح وانت افضل من غيرك وانت اعلم من غيرك، انت رافض منصب القضاء، شوف كانوا يبحثوا عن مين. اليوم كثير من الدول بيبحثوا عن صعاليك القضاء، لا بيفهموا قانون ولا في اخلاق ولا في قيم وبايعين. الحكام هذول اللي بيسموهم مستبدين زمان، واحنا الان من بلور قاعدين شوي شوي، تصوروا يجلدوا الفقيه، لانك انت بتقدر تكون قاضي وبدكش، ليش بدكش؟ ليش؟ تصور وين؟ هذا عمرها ما صارت، انك انت ترفض المنصب وانت اهل له. انت فكانوا يتعمدوا يبحث عن الصالح. طيب السلطة القضائية والسلطة التشريعية، لاحظوا، وتربية الناس والى اخره. لذلك كان الحاكم، وبدي تنتبهوا الان كمان شوية، تنتبهوا لما يلي. حتى لما كانت الدولة موزعة بين اكثر من سلطة تنفيذية، تجد مثلا دولة بني العباس ودولة الامويين في في في في اسبانيا اللي هي الاندلس يعني، تمام، او وجد في يوم الايام فاطميين مثلا، هذول الشيعة، وجد دولة اخشيدية، وجد كذا وجد كذا وجد كذا وجد. لكن بدي تنتبهوا لمسألة، انه كان العالم الاسلامي مفتوح، يعني انت تنتقل، مش مهم مين اللي بحكم، انت تنتقل في العالم اللي هو اسلامي زي ما بدك. هذه دولة بني العباس، دولة بني امية، هذول الاخشيديين، هذول مش قضية، هاي بالنسبة للامة مش قضية. الامة كل الدولة الاسلامية مفتوحة، كلها مفتوحة، وممكن ينتقل من بلد لبلد وهو مش شاعر انه الحاكم. يعني انو يعني السلطة التنفيذية، انو اللي يعني بعين الشرطة والجيش، مش قضية. لكن مين العلماء؟ مين التربويين؟ مين مين مين مين مين؟ في حدود؟ ما فيش حدود، بيقولوا لك منين جاي انت؟ بيقولوا لك يا ما بتسمعوا عن علماء كان في ساكن اليوم في في في في في بغداد بعدين سافر لمصر. طب مين في مصر ومين في بغداد؟ حدا منعه حدا كذا. فكانت الأمة موحدة حقيقة. الأمة موحدة على فكرة، لكن مين مسيطر في هاي البقعة ومين مسيطر في هاي البقعة؟ هذا الناس يعني في مرحلة من المراحل ما بتقبهلوش، ما هو أصلا مش منتبهين لحدودهم أصلا، ما هم منفتحين على بعض، منفتحين على بعض وبدرسوا على بعض. امرأة كانت تدرس 6 أشهر في دمشق و6 أشهر في القدس، وممكن تكون من العالمات اللي بجوز تستغربوا اليوم انتو، معقول كاين في نسوان مسلمات هيك 6 أشهر تدرس في دمشق و6 أشهر في بيت المقدس من العالمات الكبيرات؟ طيب طب نفرض هناك بحكم حدا وهون بحكم حدا، ما هذا موضوع ثاني. هذول اللي في السلطة وكل واحد وين سلطتي، ما الأم ما هذه قضية بتعنيهاش كثير، لأنه الأم مفتوحة على بعض. شفتوا جواسيس اليوم اللي أجى الاستعمار وضع الحدود وهم بيحاولوا كمان يشعروك انه في حدود، وعلى الحدود بين الدول العربية واسلامية بتعاني. لكن انت لما تروح على اوروبا بتاخذ فيزا لبلد اوروبي بتروح على كل دول الاتحاد الاوروبي. هذه دول الاتحاد الاوروبي والطريقة اللي صارت تقدر انت تروح وتيجي، هذا وين تصار؟ هذا صار في القرن 20 يعني، لكن هذا في الامة الاسلامية طول عمره، هذا في الأمة الإسلامية طول عمره، بغض النظر مين اللي بحكم هون ولا بحكم شون، بس كلهم لازم يكونوا مسلمين. دير بالك اللي بحكمه ولا يحكم، مين اللي بقضي؟ ملوش علاقة الحاكم مين اللي بقضي. مين اللي بعلم؟ ملوش علاقة. مين اللي بيجتهد؟ مين اللي بيقول للناس حلال وحرام؟ ملوش علاقة الحاكم. فهمتوا ليش الإسلام كان بيصعد وبيصعد وبيصعد وبيصعد وبتنشأ العلوم وبتنشأ وكذا؟ كانت أمة موحدة. ما نظنش انه الكيانات السياسيه فرقتها، عمره ما فرقتها. ليش هو اللي موجود في الاندلس بقاش يعني بيجي على بغداد وكانوا يقولوا له من وين انت جاي؟ وكان مبين معاه يعني، فقط لما يدخل يعرف انه هون السلطه الامويين، هون السلطه العباسيين، يفهم؟ انتبهت كيف؟ طيب بس ما انا مش شاعر. يعني زي اليوم ما بيقسموا ولايات، زي ما بقسموا اليوم الولايات المتحدة، اليوم انت في اريزونا، اليوم الثاني في فلوريدا، اليوم كذا في الاخره، وفي حكام هو للولايات، في حكام للولايات، هاي بيحكم حق هون. فبالتالي ننتبه لهذه المسألة حتى نفسر كيف الأمة كانت كلها تشعر بانها أمة واحدة ومختلطة بعضها مع بعض، وفيش اشي قاعد بيمنعها، حتى لو اختلفوا السياسيين، حتى لو الحدود اختلفت بالنسبة للمسلمين ما اختلفش شيء. تمام؟ هذا اساس على فكرة، هذه قوة الاسلام. القانون الاسلام، الشريعة الاسلام، القضاء الاسلام. وبالتالي ليش انا جبت قضية شهيد ديمقراطية؟ بقول لك الديمقراطية هي القانون. ايش قانون؟ يعني قانون زي ما بفهموه هم. اذا قوتهم هم في ايش؟ في القانون. يعني التشريعات والقضاء وممكن يحكي على فكرة، ممكن يوصل السلطة حتى في دول غربية غبي، زي بوش هذا الابن كان غبي الى حد بشك، وممكن يوصل لك زي هذا ترامب، اذا وصل سعلوك من السعليك ترامب، يوصل ممكن يوصل. لكن حتى ترامب قد ما يرافس في قانون بيحكمه، في قانون بيحكمه. مش معناته على فكرة هنا نحكي احنا الان عن الديمقراطية الغربية او منقيمها، ما قيمناش لحد الان. نعم يا شيخ باسم. النظرية اللي بقول فيها الغنوشي في العصر الحديث. لا لا لا لا لا، خليها اجل لنا يا هذا الكلام يا شيخ باسم، احنا ماشيين بدنا نبلور الفكرة. في كي محاضرتين سبقات وهي الثالثة، ويبدو واضح انه في رابعة وبجوز خمسة، مشان نبلور ما يظلش في الذهن ولا اشكالية. بس انتبهنا لهذه المسألة الام، وبعدين شوي جايين لقضية الخلافة كمان ودورها كمان في توحيد الأمة، حتى لما كان خليفة ما بسيطرش، جايين في هالمسائل هاي، لأنك بدك تفسر كيف الأمة هاي صعدت، مع أنه وجدنا أحيانا اختلافات بين السياسيين أو العسكريين ولكن الأمة بتتقدم قاعدة وإمبراطورية عظمى وبعدين العلوم وإدارة بتتطور وكل شيء بتطور وثقافة وفلسفات وتفاصيل. كيف بيحصل هالكلام وأمة قوية والدولة الأولى في العالم؟ كان اللي بيشتغل الإسلام وفيش حدود، فيش حدود، في حكومات فيش حدود، منفتحين الناس على بعض، تمام؟ منفتحين الناس على بعض. وين ما بدك تسكن وأكلها، مش بس بين وين بدك تسكن، وأي حاضرة بتنزلها بتلاقيهم محضرين لك. يعني بمعنى آخر، تيجي على القدس، تيجي على القدس كما بتجوعش، بتلاقي في انت جاي مسافر، اكل وشرب ونوم كمان عبين ما تستقر، بلاش. هاي ممكن كمان. العجيب انه مش عم بدرسوا الناس في المدارس التاريخ الحضاري، وليش كيف صارت هذه الامة عظيمة، وكيف هذه الامة لحد الان قلب، يعني كل المسلمين على فكرة قلبهم على بعض. مين اللي وضع الحدود؟ مين اللي وضع الحدود وبيجعلها حدود صارمة؟ بتعمد يعني يجعلها حدود صارمة؟ سبق قلنا مثلا كان في احصائيات قديمة شوية من سنين، يعني التبادل التجاري بين الدول العربية كمثال، العربية مش الاسلامية، تصوروا 6% تبادل تجاري، 6% والباقي قداش بيظل الباقي؟ هو 94% مع العالم غير العربي والاسلامي. مين هدول اللي في العروش هدول؟ ايش بيشتغلوا قاعدين؟ وزي ما قلنا هم بدهم يشعروك انه انت مصري، انت سوري، انت مغربي، انت كذا. هذا الامة ما كانت تعرفه، تمام؟ يا ما كانت هون منطقة القدس تابعة اداريا لدمشق، تبقى اداريا لدمشق القدس، تمام؟ وهذا الحدود هذه اللي بتشوفوها انتو، بتشوفوها هذه كلها اللي صنعها الاستعمار، صنعها الاستعمار. كان قال لك طب ما هو كان في دول عندكم، كان في عندي دول انا يعني سياسة، طب ما كانت الامم مفتوحة على بعضها. اعطيني، جيب لي دليل انه كان لما يمروا يجي يقولوا لهم انت جاينا من بني امية ولا من بني العباس؟ ما بيعرفوهاش هاي الكلام. انا مسلم، حتى المسيحي اللي هو ذمي بروحه بيجي، لكن اللي داخل على الدولة الاسلامية مش منها، لا، هذا في له عقد امان، هذا بده العقد، وقديش العقد قاعد سنة سنتين الاخيرة، مش قضية. اما للامة مفتوحة، شو ما اختلفت السياسات للامة مفتوحة، تمام؟ ومن هون بندرك ايش القصة في انه الامة كانت تتقدم، انه ولو اختلفوا الساسة. نيجي الان لقضية يا عماد دقيقة واحدة. نعم، اذا يبدو انه احنا المسألة راح تحتاج لبلورة، لكن خليني هون استغل دقيقة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين، لاحظوا، لا يزال هذا الدين، لاحظوا، عزيزا منيعا الى 12 خليفة. لا يزال هذا الدين منيعا او عزيزا منيعا الى ايش؟ الى 12 خليفة. ثم حديث اخر، هذول بننقلهم للدرس القادم ان شاء الله. خلافة، طبعا احاديث صحيحة، خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، هاي حديث. حديث ثاني: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا الى 12 خليفة. طبعا احنا في النهاية ان شاء الله احنا بنقصد انه تصير الصورة متكاملة في مجموع الاجزاء هذه الدروس، في كثير من القضايا اللي ممكن انها تستشكل في موضوع النظام السياسي الاسلامي، ومسألة الشورى احنا بعدنا برضو ما تعرضناش لمسائل مهمة. نكمل ان شاء الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.